بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك 27 من شهر ذي الحجة عام 22 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وموضوع درسنا هذا هو في أحكام الزيارة وآدابها، في أحكام زيارة المسجد النبوي وآدابها، وفي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وما يتعلق بذلك من آداب وأحكام. وهذا الفصل اخترناه مما ألفه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولما درجنا عليه من أن نطلب من القارئ أن يعرض لنا ما تيسر بقراءته، فندعوه لذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. أي نعم، تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. هنا السنة في مصطلح فقهاء المسلمين هو ما قابل الفرض، يريد الشيخ بالسنة هنا ما يقابل الفرض، لأن السنة تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، وتطلق ويراد بها ما يقابل القرآن الكريم، وتطلق ويراد بها ما يقابل الواجب والفرض. والمراد هنا بالسنة هو ما يقابل الواجب والفرض. الفرض هو الذي الفرض والواجب يؤجر من فعله ويأثم من تركه، أما السنة التي تقابله فهذه يؤجر من فعلها ولا يأثم من تركها. هنا تسن زيارة مسجد النبي، يعني أن من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر، ومن ترك ذلك فلا إثم عليه. ثم قال قبل الحج وبعده، لأن الحاج يتيسر له الزيارة، زيارة المسجد النبوي، باعتبار أن مجيئه للحج إذا وصل إلى البلاد المقدسة فإنه يتيسر له زيارة المدينة قبل الحج إلى مكة أو بعد الحج. وليست هذه السنة من سنن الحج، هي سنة مستقلة، زيارة المسجد النبوي لا ترتبط بالحج، لأن الحج له أركان وله واجبات وله سنن، طبعا له شروط، له شروط وله أركان وله واجبات وله سنن. زيارة المسجد النبوي ليست من سنن الحج، يعني يمكن الحاج أن يتم حجه في إمكان، يعني يمكن أن يتم له الحج إذا توفرت فيه شروط الوجوب وأتى بأركانه وواجباته وسننه يتم له الحج ولو لم يزر. لكن يعني العادة والمعتاد أنه من أجل تيسر الزيارة، لأن السفر من أجل الحج إذا وصل إلى البلاد المقدسة يتيسر له أن يزور المسجد النبوي. لكن لو أنه يعني في غير وقت الحج زار المسجد النبوي فهذا مسنون، له أجر. وسيأتي الدليل على مشروعية شد الرحل إلى المسجد النبوي وإلى المسجد الحرام أولا، ثم إلى المسجد النبوي، ثم إلى المسجد الأقصى، فهذا هو دليل مشروعية الزيارة وشد الرحل إليها، زيارة المسجد النبوي. نعم. لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أي نعم، هذا أيضا حديث صحيح في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وسيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام، سيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام في الحديث الذي يلي. فهذا يدل على أفضلية الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أفضلية منوطة بمسجده لا تتحقق إلا بالصلاة في مسجده، وهو أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام سيأتي ذكر فضلها وعدد مئة ألف صلاة. قال يعني المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي بمئة صلاة، اضرب مئة في ألف تصبح مئة ألف فيما سواه، لكن المسجد الحرام يعني يفضل على المسجد النبوي بمئة، إذا ضربت مئة بألف تصبح مئة ألف، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في المسجد النبوي بألف، وقد ورد في المسجد الأقصى بخمسمائة. نعم، ونسمع هذه النصوص. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. أي نعم، هنا ما حصل استثناء، قال في صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، يعني ما فيه استثناء للمسجد النبوي، ما قال إلا المسجد، إلا مسجدي هذا، فكأنه في ظاهره يعني على إطلاقه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. يبقى سؤال، يعني حنا عرفنا أن الصلاة في المسجد النبوي هذا فضلها، والصلاة في المسجد الحرام أيضا هذا فضلها، الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أفضل من 100,000 صلاة. ما ذان يعني نجيب السائل الذي يسأل عن الصلاة في حرم مكة غير المسجد الحرام، وحرم المدينة في غير المسجد النبوي، هل الصلاة يعني في حرم المسجد الحرام داخل حدود الحرم هل لها فضل أو لا؟ نعم لها فضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا حان وقت الصلاة دخلوا قليلا حتى يصلوا في الحرم، مما يدل على أفضلية الحرم. لكن الصلاة في المسجد الحرام كما نص عليها 100,000 صلاة على ظاهره وعلى إطلاقه، والصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكننا لا يعني نحددها بعدد، إنما هي أفضل، قد تكون بالنسبة لصلاة الحل أفضل 100,000 وقد لا تكون يعني بهذا التحديد، يحتاج إلى دليل، لكن المتيقن أن الصلاة في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل. طيب، ورد أن صلاة الرجل في بيته النافلة أفضل من صلاته في المسجد، فهل يأخذ نفس الفضل لو صلى النافلة في بيته، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هل يأخذ الفضل الذي يترتب على الصلاة في المسجد النبوي؟ الجواب نعم، إذا كان صلاة الرجل النافلة أفضل من صلاته في المسجد فهذا ظاهر في أنه يأخذ هذا الفضل وزيادة فضل أيضا، وكذلك المرأة لو صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الذي الصلاة فيه 1,000، وهكذا في المسجد الحرام. وهذا يعني ما يدل عليه ظاهر النصوص. نعم. فإذا وصل الزائر إلى المسجد، قال الشيخ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، يعني في فضل المسجد النبوي والمسجد الحرام. نعم. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول، يعني المسجد النبوي، وهذا عام في كل مسجد، هذا الأدب أو هذا المستحب عام في كل مسجد إذا وصل، لكن هنا قال الزائر يعني به المسجد النبوي، استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى عند خروجه. نعم. ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ما شاء الله، هذا فضل من الله عز وجل للزائر، عند دخوله المسجد يقول بسم الله ويصلي ويسلم على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يعوذ بالله سبحانه وتعالى العظيم، وهذا من أسمائه الحسنى أنه العظيم الدال على العظمة، وبوجهه الكريم وهذا من صفاته سبحانه وتعالى من صفات الذات، صفة الوجه لله عز وجل من صفات الذات، لأن الصفات صفات تقسم إلى أنواع، صفات ذاتية وصفات فعلية باعتبار يعني متعلقها. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بحال، أما الصفات الفعلية فهي المقيدة بالمشيئة، بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فهذا من صفات الذات، صفة الوجه لله عز وجل، وهذه الصفة موصوفة أيضا بصفات، وبوجهه الكريم ورد صفات أخرى ذاتية وأيضا معنوية كهذه الصفة بوجهه الكريم، الكريم هذه من الصفات المعنوية، إذا وصف بها الوجه وإذا أطلقت على الله فهو من الأسماء الحسنى الدال على صفة الكرم. وسلطانه القديم هذا أيضا من صفات الله عز وجل، ليس الاستعاذة بالسلطان بسلطانه المملوك، لكن بسلطانه الذي هو صفته، هو ذو السلطان عظيم الشان سبحانه وتعالى ذو السلطان، فهو يستعيذ بصفته لأنه لا يجوز أن يستعاذ بمخلوق، هنا يستعيذ بصفة الله عز وجل وهو سلطانه القديم، سلطان الله تبارك وتعالى القديم القدم الذي لا يتناهى، لأنه الأول بصفاته سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، هذا القدم لم يسبقه عدم، ليس قدما نسبيا ولكنه القديم بلا ابتداء، وأعوذ بسلطانه القديم بلا ابتداء، بل هو الأول بصفاته سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. أحاط سبحانه وتعالى بالزمان الأول والآخر، وأحاط بالمكان الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تتوسل هذه الوسيلة، تتوسل أولا تستفتح بسم الله، بسم الله بركة واستعانة، والصلاة والسلام على رسول الله، تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع في كل مسجد، لكن في مسجده عليه الصلاة والسلام يتأكد، يدل على أن الصلاة والسلام على رسول الله مشروعة سواء كنت قريبا أو كنت بعيدا. وسيأتي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. وورد أيضا أن لله ملائكة سياحين قال يبلغونني عن أمة السلام. يا أخي ما في داعي لما يروح واحد بيزور تقول سلم لي على الرسول، خلاص أنت سلم عليه وصلي عليه، في ملائكة يبلغونه السلام أسرع من صاحبك هذا، مع أن هذا يعني ما هو مأثور عن السلف، صلي عليه وسلم أينما كنت، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من محاسن الإسلام، يعني فضل عظيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. هذه الصفات أو هذه الأسماء تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المعاني التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بموصوف. بوجهه الكريم صفة ذاتية تقوم به سبحانه وتعالى تليق بجلاله، وسلطانه القديم أيضا قائمة به. ليس لأن المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله نوعان، نوع من باب إضافة الأعيان كبيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله، إذا ذكر المسيح أو ذكر جبريل، هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وإضافة المخلوق إلى خالقه تنقسم إلى قسمين أيضا، إضافة مملوك إلى مالكه، من باب إضافة مملوك إلى مالكه، ومن باب وإضافة مملوك إلى مالكه مع زيادة التشريف، مع زيادة التشريف. فإذا قلت عبد الله بمعنى العابد هذا فيه زيادة تشريف، روح الله هذا فيه زيادة معنى، ولكن لا يخرج عن كونه مخلوق لأنه يقوم بنفسه. أما ما يضاف إلى الله عز وجل لا يقوم بنفسه ككلام الله، وجه الله، سمع الله، يعني إضافة المعاني، إضافة الصفات التي لا تقوم بنفسها، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم هذه الصفات أيضا من حيث ورودها أو من حيث يعني تلقيها، من حيث الدلالة عليها، تنقسم إلى قسمين: خبرية وعقلية. وقد يكون القسم الثالث خبرية عقلية معا، فالخبرية هي التي لا تعلم إلا بالخبر، أما العقلية فهي التي تعلم بدلالة العقل صريح. وكثير من صفات الله عز وجل وأسمائه تدل على صفات الكمال، أيضا يدل على الكمال الذي دلت عليه يدل العقل، فهي تكون خبرية عقلية أيضا. والأمثلة كثيرة، فمثل هذا التقسيم يندرج على الذاتية، على الصفات الذاتية وعلى الصفات الفعلية. فمن يعني أمثلة الخبرية الفعلية الاستواء، الاستواء صفة فعل، استوى سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش ثم للتراخي بعد أن لم يكن مستويا عليه على العرش استوى عليه استواء يليق بجلاله، فهذا فعل خاص بالعرش، يعني علو خاص بالعرش، مع أن الله عز وجل يتصف بالعلو المطلق على خلقه أجمعين، لكن خص العرش لمعنى خاص من معاني العلو. الكلام في هذا قد يطول وقد يخرج بنا عن موضوع يعني ما نحن بصدده، نكتفي بهذا القدر. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا في الدخول. في الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. فيعني كيف آداب الدعاء وآداب تتناسب مع الأحوال التي تقوم بالزائر. نعم، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. أرد عليكم هذا عشان نحفظه، عند دخول المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ردوا معي مرة ثانية، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أي ينبغي نحفظ هذا الدعاء، نعم، نستفتح به دخول المسجد ودخول كل مسجد. نعم، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. نعم، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. نعم، ثم يصلي ركعتين. أول ما يبدأ يصلي ركعتين، أول ما يبدأ يصلي ركعتين، أي نعم، لدخول المسجد، تحية المسجد، حتى ولو كان في وقت نهي، تحية المسجد. نعم، في أي وقت، حتى لو في وقت نهي بعد، يعني عند الغروب، قرب الغروب أو قرب طلوع الشمس، إذا كان الوقت قصير فينبغي ألا يضاهي أهل البدعة، ألا يضاهي عباد الشمس. عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، وهي تطلع بين قرني شيطان فيقع السجود له، وتغرب بين قرني شيطان فيقع السجود له. حتى لا يضاهي ينبغي أن يعني يتريث حتى يتعدى هذا الوقت. أي نعم، وإذا صلى بحجة أنه يصلي تحية المسجد لا ينكر عليه. أي نعم. نعم، فيدعو الله. بعيد أنت ما أسمعك، تقرب قريب. تحية مسجد مكة، تحية المسجد في مكة، يقول تحية المسجد في ماذا؟ أي تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف. نعم، تفضل. وتحية منها يوم الحج الأكبر رمي الجمرة. نعم، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة. أي نعم، يدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، يعني إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من جوامع الدعاء. نعم، كف. وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل. إيه نعم، الروضة الشريفة، نعم، إن تيسر. أما أن يزاحم ويؤذي الناس فلا ينبغي له. أي نعم، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل. إذا ما تيسر يصليهما في أي مكان من المسجد، في التوسعة، في غيرها، التوسعة الزيادة لها حكم المزيد، والتوسعة تأخذ حكم المسجد. حتى قال عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد من هذه الناحية، قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده، لكان هو مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا صحة الحديث، هذا الحديث الصحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الناس حرف بيتي وقال قبري، هذا غلط، ما هو صحيح ما بين قبري، بل الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، سوق يعني سوق من أسواق الجنة. ورد في حديث آخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أي هذه رياض الجنة، حلق الذكر، طلب العلم، هذه رياض الجنة، العلم بالله، العلم النافع، العلم بالله والعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم بالإسلام، بالدين. نعم، الدين هو ما تدان به يوم الحساب، يوم القيامة. نعم، بأدلته. هذا روضة من رياض الجنة، لأنها سوق من يعني مكان فاضل، والمكان الفاضل تضاعف فيه الحسنات، فبهذا الاعتبار هو روضة من رياض الجنة، هو روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأيضا في رمضان زمن من أزمنة يعني فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وتصفيد الشياطين، أي نعم، يعني فلأنه سوق موسم، موسم لهذه التجارة الرابحة، موسم تفعل به أفعال يفتتح بها أبواب الجنان وتغلق بها أبواب النار، فكذلك هذا. نعم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني هذا وجهه. نعم، ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما واحد يقول لما يروح لما الروضة يجلس يقول أنا بالجنة، لا، توك ما دخلت الجنة. أي نعم، لكن هو روضة من رياض الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نعم، ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وسيأتي الأدب في ذلك. نعم، وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت. نعم، ثم يسلم عليه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. نعم، يعني بأدب وخفض صوت، حرمته عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حي. نعم، حتى المسجد، مسجد النبي لا ينبغي رفع الصوت فيه، لا ينبغي رفع الصوت فيه، خاصة إذا كان الصوت بغير حاجة. أي نعم، أو الصوت ب يعني كلام لا داعي له، كالذين يأتون يوم الجمعة ويشغلون الناس حتى ما يسمعون الخطيب، ما يعني ما الخطيب لا يسمعون من كثرة كلامهم، وكأن المسجد النبوي أصبح يعني مجال للكلام، للحديث في الدنيا وللتلاقي، يعني خاصة بعض الجهال اللي ما يجدون فرصة ولا يجدون راحة ليوم الجمعة ولا يجدون ملتقى ومنتدى إلا المسجد، حتى يطغى حديثهم ورغبتهم ولقاؤهم على الناس ويشغلونهم عن سماع الخطبة، وهذا لا شك أنه من أشد الجهل. نعم، من قال لأخيه أو من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فالذي يأمر الآمر بالإنصات يكون قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني فضل الجمعة يفوته، فكيف عاد بالذي يتحدث. نعم، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أي هذه صفة السلام، السلام عليك يا رسول الله، شوف يخاطبه. نعم، ورحمة الله وبركاته. أي نعم، لما في سنن أبي داود. لما نعم، في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأنت في الصلاة وش تقول؟ وأنت في الصلاة لما تجلس التشهد: السلام عليك أيها النبي، كاف الخطاب، السلام عليك أيها النبي. أي نعم، كاف الخطاب لك، لا يعني هذا أنه حي حياة الدنيوية، لا، هو حي حياة البرزخية، لكن مات، يعني انتهت الحياة الدنيوية، الموت التي كتب الله عليه حصل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في الآية الأخرى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني ينبغي نعم أن نعقل هذا. نعم شيخ صلى الله عليك في ما روى عبد الله بن مسعود صحيح البخاري كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي فلما قبض قلنا السلام على النبي. على كل حال كله ماشي كله، لكن يعني لا محذورة في الخطاب. الأمة الآن على هذا السلام عليك أيها النبي، والخطاب هذا ليس خطاب يعني الحي في الدنيا أي نعم، ولكن كما علمنا عليه الصلاة والسلام وهو يعني مستساغ تستحضر يعني كأنه حاضر أو لأنه يبلغ السلام فكأنك تخاطبه أي نعم، فتقول السلام عليك أيها النبي، لكن ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، لا، بل يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي وفارقت روحه جسده عليه الصلاة والسلام بدليل قوله وسيأتي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يعني روحه فارقت جسده عليه الصلاة والسلام فترد عليه، مما يدل على أن روحه الطاهرة فارقت جسده عليه الصلاة والسلام. قول يعني والآيات في القرآن الكريم لا يعني واضحة ثابتة واضحة واضحة الدلالة. نعم قول بلال يعني لا قال كنا نفعل كنا نقول أي نعم، ولا يدل على أن جميع الصحابة يقولون هذا أو جميع أي نعم الأمة تقول هذا. يقول كل ما يكون ها قوله كنا كنا أي نعم. أحسن الله عليك. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحن في آداب المشي للصلاة وفي شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب السلام عليك أيها النبي، ونعتقد أن الصلاة والتشهد ركنان لو صلى ولم يصلي عليه لا صلاة له. أي نعم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس بذلك. إيه لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نبي الله. لكن بعض الناس يقول يا نبي الله اشفع لي يا رسول الله اغفر لي، هذا لا يجوز هذا لا يصلح إلا لله عز وجل. أي نعم، لكن يخاطبه ويقول السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد، كل هذا يعني لا بأس به كما نعم ذكر الشيخ لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم وهو حق. نعم. ويصلي عليه, يقول اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه, الصلاة الإبراهيمية المعروفة. أو يقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد, اللهم صلي وسلم عليه. نعم. يا جدي, إذا تحقق هذا الناس مأمونون على أنسابهم, الله أعلم. يعني هذا يحتاج إلى, هذا شيء يخص الشخص, هذا شيء يخص الشخص. إذا كان متحقق من نسب الله أعلم, أخشى أن يكون كاذب. بس إيه ولو وأنت تكذب تتقرب بكذب. الله أعلم. إيه لا تتقرب له. ما معنى التقرب هذا؟ تقول السلام عليك يا جدي رسول, تستطيل بها أو قد لا تكون صادقا. ثم إذا كنت صادقا فلا أظن يعني أن به, إذا كان من أبناء من لا هذا غلط. لا لا لا لا, لا هو أفضل يعني بالنسبة لنا أن نشهد أنه نبينا ورسولنا, هذه أفضل. نعم. وأنه إمامنا وقدوتنا وحبيبنا. نعم. ونسأل الله أن يشفعه فينا, هذا أفضل يا أخي. إيش ما ينفعك النسب؟ يقول لا يأتيني الناس بأنسابهم, ولو قرأتها ولو قرأتها, لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنساب. يخاطب أقرباءه. إذا كان يقصد بجدي حظي يعني يكفيه أن يقول أشهد أنك رسول الله, أشهد أنك بلغت الأمانة, أديت الأمانة, بلغت الرسالة, نصحت للأمة. نعم. وجاهدت في الله حق جهاده, جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته, نحو هذا الكلام المشروع الذي هو أفضل. وهو عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. على كل حال الأخي الخيال واسع وأصحاب الأدب وأصحاب نعم, لكن نحن نريد المأثور ويعني نسلم من المبالغة. نعم. فلا بأس بذلك, لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم, ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له. ويدعو له. أي نعم, يدعو له, يعني يدعو له بالوسيلة, يدعو له بالدرجة الرفيعة, يدعو له نفس الصلاة لما تقول اللهم صل وسلم عليه, هي دعاء. الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى, ومن الملائكة الاستغفار, ومن الآدميين الدعاء, كما روي عن أبي العالية, رواه البخاري عن أبي العالية. الصلاة على من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى, ومن الملائكة الاستغفار, ومن الآدميين الدعاء. فالذي يدعى له لا يدعى, الذي يدعى له لا يدعى, وهو عليه الصلاة والسلام يطلب الدعاء. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعد, قال حلت له شفاعتي. نعم. اللهم صل وسلم على رسولك. نعم. لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه, عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ثم يسلم على أبي بكر السلام عليك يا أبا بكر, ثم يسلم على عمر السلام عليك يا عمر, ويدعو لهما جزاكم الله خيرا, ويترضى عنهما مقابل الصلاة على النبي, يقول رضي الله عنكما, ما يقول صلى الله عليكم. السلام عليك يا أمير المؤمنين, قل السلام عليك يا أمير, السلام عليك يا خليفة رسول الله, السلام على أبي بكر. أي نعم، جزاك الله خير ما يعني خيرا عن أمة محمد. أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ما حضرت معنا أول الدرس، يقول إن لله ملائكة سياحين، يعني نقلوا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ما في داعي أنك تقول يا فلان سلم لي على الرسول أو أبي أو جدي يسلم عليك، لا. أي نعم، هو في مكانه جدك وأبوك يصلي ويسلم عليه ويصله، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. بالنسبة للصلاة والسلام عليه يستوي القريب والبعيد، لكن الزيارة زيارة القبر هذه لها حكم آخر. أي نعم، هذا استحباب آخر من غير شد رحل. أما الصلاة والسلام عليه فمن فضل الله عز وجل أن الإنسان يستطيع أن يصلي ويسلم عليه سواء كان قريبا أو بعيدا. أي نعم، ما في البعد لا يحجبه عن أن يصلي ويسلم عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، والقرب لا يزيده في ذلك شيء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، كما قاله يعني أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خذ بيدي. لا يا أخي، لا لا لا، هذا ما يصح، هذا اكتفي بالمشروع الزيارة الشرعية واترك عنك هذا الكلام، اترك عنك هذا الكلام، هذا ليس مشروعا، ليس مشروعا، هذا استعن بالله، قل يا الله شفع في يا رسول الله. بلى، نؤمن بشفاعته، لكن تطلب من الله بعد وفاته في حياته، تطلب منه بمعنى يطلب الدعاء منه، ويطلب منه أيضا شفاعة يوم الحياة الكبرى. ولكن اسمع، هو لا يشفع ابتداء، يذهب يستأذن ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه محامد لم يكن يحسنها قبل، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. لا يشفع إلا من بعد إذن الله، ولا يطلب منه الدعاء إلا في حياته، في حياة الدنيا وفي حياته يوم القيامة، أما بعد وفاته فانتهى، لا يطلب منه الدعاء في حياته. أي فاستغفر لهم الرسول، أول شيء اقرأ الآية كما ينبغي، واستغفر لهم ولهم الرسول، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لأنه بعد وفاته لم يفعل أحد من الصحابة هذا، وهم الذين يؤخذ عنهم علم النبوة. لا حصل بينهم مشكلات، يعني لو كان هذا مستمر حتى بعد وفاته ما احتاج الناس أن إلى الخليفة أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى أي نعم، يأتون إليه ويسألونه أن يحل مشكلاتهم وأن ينصرهم. أي نعم، لكن هذا ما حصل. أي نعم، بل إنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في المكان الذي قبض فيه حتى لا يتخذ قبره مسجدا، يعني يدعى الله عنده، فكيف يدعى؟ أي نعم، لا يدعى إلا الله عز وجل، وأن المساجد لله، ها؟ فلا تدعو مع الله أحدا. نعم، أحسن الله عليك. ثم يسلم والله يا أخي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى. ما هي ما أنتم تاركين، أنتم اسمعوا اسمعوا الدرس الحين، تركونا من نعم. هذه تدل، يعني هذه سبحان الله العظيم، يعني إلى متى يستيقظ المسلمون، إلى متى يعودون إلى التوحيد الصافي؟ هذه الخلفيات هذه اللي تجعل حتى الدرس ما يمشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحتج سيأتي هذا كله إن شاء الله، الكلام على الأحاديث التي لا تصح والأحاديث الصحيحة سيأتي إن شاء الله. نعم، صلى الله عليك. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. أي ما عرف عن أحد من الصحابة أنه يأتي ويسلم إلا ابن عمر. فأنتم ابحثوا يا معشر الطلاب، هل أحد من الصحابة نقل عنه أنه يأتي ويزور ويسلم إلا ابن عمر؟ طبعا ليس له مخالف، وهي سنة كما قلنا. أي نعم، لكن هذه صفة ما يأتي غالبا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. أي نعم. نعم. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم، وفي رواية لعن الله زائرات القبور. نعم. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك، ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يقول الشيخ: وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مزيد فضل عبادة نيطت به، وهي ثلاثة: لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة مساجد. يعني لا تشد الرحال إلى مكان نيط به واجب عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. ما في مكان آخر يعني نيط به نفس المكان مزيد فضل عبادة، أو نيط به عبادة لا تصلح أو لا تصح إلا فيه، مثل المسجد الحرام نيط به الحج وهو أحد أركان الإسلام، هل يصح الحج إلى غير بيت الله الحرام؟ يعني الذي هو ركن من أركان الإسلام لا لا لا يجزي، لا يكفي. أي نعم، أو لا يصح الحج إلا إلى بيت الله العظيم. فلا تشد الرحال إلى مكان نيط به مشروعية عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ليش نقول إلى مكان نيط به مشروعية عبادة؟ ليخرج شد الرحال إلى يعني الجهاد في أي مكان وهو عبادة، طلب العلم في أي مكان هذا يعني غير داخل في يعني في النفي، بل طلب العلم تشد إليه الرحال في أي ولو في الصين، الجهاد في يشد إليه الرحال في أي مكان، الكسب صلة الرحم يعني صلة الرحم في أي مكان كان رحمك، لكن ليس رحمك منوط في مكان لا يتجاوزه، أما العبادة فهي منوطة في هذا المكان لا تصلح إلا به. أي نعم، فلا تشد الرحال يعني إلى مكان نيط به مشروعية عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا المستثنى من ثلاثة مساجد من الأمكنة التي نيطة يعني، وهذه نيطت به هذه العبادات بنص شرعي، أما المشاهد والمقابر فالذي ناط به هذه العبادة المبتدعة حتى أنهم يرون أن الحج إلى بعض المشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام بما ابتدعوه من غير شرع يعني من الكتاب والسنة. نعم. ويسن للزار أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يدل على أن الفريضة والنافلة في الأجر نعم مضاعفة، ألف صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة أو قضاء حتى بعد. نعم. أي صلاة. نعم. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها، يعني في الصفوف الأول. يعني لو سأل لنا سائل قال صلاة الفريضة في الروضة أفضل ولا خلف الإمام في الصف الأول أفضل؟ نقول خلف الإمام في الصف الأول أفضل، وما يامن الصف الأول أفضل من صلاة الفريضة في الروضة إذا كانت الفريضة. أي نعم. ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة الزيادة التي زيادة عن المسجد، وهو الآن محل المحراب محل الإمام في زيادة عن المسجد، في الزيادة عن المسجد. نعم. الزيادة القبلية. القبلية. ولو في الزيادة القبلية. وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة، يعني زيادة المسجد من جهة القبلة. نعم. صلى الله عليه. لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ومثل قوله متفق على رواه البخاري ومسلم. نعم. متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. هذا الحقيقة مخوف، هذا الحديث يخوف: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أنا أشوف بعض المساجد يجي الرجل ويجد يعني صف الأول خلف الإمام فاضي فيتركه ويذهب ناحية أو يتأخر حتى، فهذا الوعيد يعني يفيد الحديث الوعيد على من تعمد التأخر. أي نعم. وسيأتي حديث مثله. أي نعم. سيأتي حديث مثله وأشد. نعم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. حتى يؤخره الله في النار. فهذه يعني حقيقة لما تتأمل بعض المساجد تجد أنه يأتي مبكر ويجد المكان يعني المكان غير مشغول فيتأخر، يصلي في الطرف أو يصلي خلف ويترك هذا الفضل. فتعمده التأخر يعني النص يعني يخوف: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. هنا قد يقول قائل: هذا يتأخر عن الصلاة، أنا ما تأخرت عن الصلاة. لكن فيه نص: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. نعم. ولهذا أيضا ورد فيه حديث آخر: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أي نعم. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أي نعم، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، أخرجه مسلم، حديث صحيح. الآن تشوف الفرج بين الناس تستدنيه واقف مثل الخشب ما يتحرك. أي نعم، ما يلين بيدي أخيه، يترك الفرج ويترك الصفوف. أي نعم، وهذا خالف، لأن نعم نكمل يا أخواننا بالسطر، يعني يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. يتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن عندنا مشكلة، يعني يصفون في الأبواب وفي الطرق ويصفون في الصفوف الخلفية، يتركون أمامهم الفراغات، يصفون أيضا ولا يتراصون في الصفوف. فهذا يعني هذا الإرشاد النبوي يقضي على هذه المخالفات. ينبغي أن نحفظ هذا، يعني هذا النص الكريم الخفيف الذي هو من جوامع الكلم، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ أنا أمر من الرسول، ألا تصفون، أمر وأمر بحث أيضا، يعني بإغراء وبحث ترغيب، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فيه إغراء. قالوا: وكيف، قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره، تعم مسجده قبل الزيادة وبعدها، وغير المسجد، غير مسجده، كل بيوت الله. أي نعم، تعمه هذه النصوص من ناحية الصفوف، التراص، الصف الأول فالصف الأول، وهكذا. لعلنا نقف هنا على موضوع آخر إن شاء الله، يعني نرجئه إلى درس قادم إن شاء الله. هذا الموضوع الآخر الذي سنبدأ به درسنا القادم إن شاء الله هو ميامن الصفوف، فضل ميامن الصفوف، وأيضا يعني شيء يتعلق بآداب الزائر، الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتمسك بها الزائر، ومبنى ذلك على الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن في الأسئلة المكتوبة، الذين تعبوا وكتبوا يعني لهم حق، فنرجو من إخواننا يعني مراعاة هذا. قال: هل وجودي بالمسجد النبوي يستلزم مني زيارة قبر الرسول عند كل صلاة؟ لا، الإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول أحدهم: أني زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد وكلما خرج. الزيارة مرة واحدة، إذا أعدتها أو فقد يدخل في النهي، ولأنك جعلت قبره عيدا. فإمام أهل دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كره لأهل المدينة، يعني ليس آفاقيا، أن يقول زرت قبر النبي. ولا شك أنه يعني اعتياد زيارته كلما دخل المسجد هذا ليس مشروعا. قال: ما هي حدود الحرم المكي والحرم النبوي؟ أما حدود الحرم المكي فقد وضعت لها أعلام من كل جهة، وضعت لها أعلام بينة واضحة. أي نعم، و حدود الحرم النبوي من جهة الغرب والشرق الحرتين ما بين لابتيها، الحرة الغربية والحرة الشرقية، ومن جهة الجنوب والشمال من أحد من ثور، جبل ثور وهو جبل صغير على يشبه الثور خلف أحد إلى عير، من ثور إلى عير، هذه حدود الحرم النبوي. نعم. هل يجوز مصاحبة امرأة أجنبية والطواف بها حول الكعبة مع أنه لابد من أن يمسها في هذه الحالة؟ يعني أخي لا يجوز، هذا واضح، لا يجوز مصاحبة امرأة أجنبية وأن يطوف، يعني أن يسافر بها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. فكون الرجل يسافر بامرأة أجنبية، على كل حال هذا ارتكب محظورا، وهي أيضا آثمة، هي لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما، لا يجب عليها. ومسها أيضا يعني يفضي إلى محظور، لا يجوز أن يمس امرأة أجنبية عنه. قال: هل يجوز زيارة جبل النور الذي في غار حراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة لم يزره نهائيا، وحج ولم يزره، أين؟ فهذا يدل على أن زيارته غير مشروعة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة لم يزره، انتهى، ولما حج لم يزره عليه الصلاة والسلام. وكذا جبل الثور، وكذا مسجد، هذه كلها مسجد القبلتين، مساجد، هذه كلها غير مشروعة، لا دليل على زيارتها، لكن أدركتك الصلاة في واحد منها تصلي وإلا تمضي. أما أن تقصدها بزيارة وبصلاة فهذا غير مشروع. فقط مسجد قباء، لأنه ورد فيه النص: من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، يقول بعض أهل العلم فكأنما أدى عمره بالنسبة للمسجد النبوي، يعني من صلى في المسجد النبوي، مسجد النبوي أفضل بألف صلاة فيما سواه ويعم مسجد قباء، فكأن نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. أي نعم. الله أعلم. الآن باقي إشكال؟ هل بقي إشكال بما قلت؟ نعم. ها؟ شتم السؤال، إيه، غير من المآثر التاريخية كلها يا أخي. ماذا من قصد المعرفة والتعرف عليها فقط، لا من أجل التعبد والاعتقاد؟ على كل حال إذا كان يتفرج ضيع وقته، يعني إذا لم أين إذا لم يضيع يعني واجبات، أما إذا ضيع واجبات بهذا ما أدري. لكن من لم يبت بمزدلفة بدون عذر شرعي ماذا عليه؟ المبيت بمزدلفة من واجبة، حتى بعض العلماء عده ركن لا يجبر بدم، فالمبيت بمزدلفة من الواجبات. من لم يبت بمزدلفة ولا عذر له فإن عليه دم، حتى ولو كان يعني معذورا إذا لم يبت بها نهائيا فهو يسلم من الإثم، إذا كان معذورا، إذا لم يبت بها معذورا يسلم من الإثم، لكن البديل لابد منه.